وليس في المكان الذي أحصر يعني المحرم فيه. ثم قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا يجوز للمحصر اللي هو الذي منع عن إكمال حجه أو عمرته أن يحلق رأسه ويتحلل إلا إذا بلغ الهدي محلة، ومحل الهدي هو في مكة، فإذا حبس في مكان بعيد فيبقى في مكانه ويرسل الهدي أو يوكل من يذبح له هناك، فإذا علم أنه ذبح عند ذلك يتحلل من إحرامه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا أحرم بالحج والعمرة ثم كان مريض فاضطر إلى أن يستحل شيئا من محظورات الإحرام، فيلبس مثلا الملابس لأن جسمه لا يتحمله، أو يغطي رأسه، أو به أذى من رأسه فأراد أن يحلق شعره مثلا ففدية، يعني لا يحل له هذا في وقت الإحرام إلا بأن يفدي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك أن يذبح شعره، واحد من هذه خير بين واحدة من هذه الثلاث. هذا بالنسبة للآن فيه يعني هديين، هدي المحصر وهذا هدي الفدية، فدية من انتهك حرمة من حرمات الإحرام. ثم قال جل وعلا: فإذا أمنتم، يعني أصبحت الطريق آمنة ويمكن أن يواصل الحاج والمعتمر حجه وعمرته، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من جمع بين العمرة والحج وأخذ في سفرة واحدة العمرة ثم الحج فما استيسر من الهدي، هذا هو النسك الثالث، فما استيسر من الهدي يعني ما استيسر من الهدي يذبحه كذلك في مكة. فمن لم يجد، يعني إذا ما استطاع أن يجد ما يذبحه، سبع في بدنه أو سبع في بقرة أو شاة، قال جل وعلا: فصيام 3 أيام، يعني واجب عليه أن يصوم 3 أيام، هذا الذي جمع بين الحج والعمرة وتمتع، سواء كان متمتع بمعنى أنه يعني اعتمر ثم حل من عمرته وأحرم الحج، أو جمع بين حجه وعمره، لأن هذا يعتبر تمتع، كذلك تمتع أنه قد استفاد بأن يجمع نسكين في سفرة واحدة. فمن لم يجد أي النسك، فصيام 3 أيام في الحج، في الحج قيل في الإحرام وقيل في أيام الحج، يعني دام ما دام مقيم بمكة حتى لو كان في وقت إحلاله من عمرته في الحج، وكذلك يجوز له أن يصوم أيام التشريق. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، و7 أيام يصومها إذا رجع إلى موطنه وإلى بلده، تلك 10 مكان، وهذا للتأكيد، ومعلوم أن 3 و7 هم 10، فهذا أمر بديهي معروف، لكن تلك 10 كاملة حتى يعني يصبح هذا الأمر مؤكد، وأنه لا بد أن يكمل 10 يعني أيام، وأنه ليس عليه إلا هذا. ذلك يعني هذا الصيام والهدي للتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من كان من أهل المسجد الحرام أهله حاضرون يعني أنهم سكانه، فإنه لا هدي عليه في التمتع ولا كذلك صيام عليه. أما إذا كان من أهل الآفاق اللي هم خارج المسجد الحرام فهذا الذي عليه يعني الهدي وعليه الصوم إذا لم يجد الهدي. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله خافوا، فاحذروا الرب تبارك وتعالى، وتقوى الله بخصوص أعمال الحج، تقوى الله فيها فأدوها لوجه الذي شرعه، وكذلك هو أمر عام، تقوى الله في كل أحوالكم وكل أوقاتكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، علم يجعلكم تخافونه، لأن العلم علمان، علم ليس معه العمل وعلم معه العمل، وهنا يأمر الله تبارك وتعالى هنا بالعلم الذي معه العمل، اعلموا أن الله شديد العقاب، يعني فيجب أن تحذروه وأن تتقوه، لأنه إذا علم المؤمن حقا بأن الله تبارك وتعالى شديد العقاب وأنه يؤاخذ بالذنب ويأخذ به فإنه يجب أن يتقي. فمن اتقى الله تبارك وتعالى وخاف الله هذا في الفعل الذي قد علم أن الله شرع. أما إذا علم هذا مجرد علم ولكن لم تحصل العمل عمل القلب اللي هو تقوى الله تبارك وتعالى فهذا علم كعدم ما يسبع علمه. الجهل خير منه. واعلموا أن الله شديد العقاب، والعقاب هو المؤاخذة بالذنب، وسمي عقاب من العقب لأنه كأنه يذنب ثم تأتي العقوبة يعني عقب هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، يعني أنه واقع في أشهر المعلومات، والأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه التي يجوز فيها أن يهل المحرم بالحج. أما العمرة ففي كل السنة، الصحيح العمرة أنها في كل العام، تستطيع أن يهل بعمرة في أي وقت من العام. أما في الحج فإنه لا يجوز له أن يهل إلا فيها، وهذا هو الصحيح من أقوال جمهور أهل العلم. بعض الأقوال أهل العلم يقولون يجوز أن يهل بالحج في أي وقت من السنة، أي وقت من السنة بده يحل من الآن، مثلا ينوي الحج من الآن ويحرم من الآن له أن يحرم من الآن، قالوا هذا. لكن الصحيح أن قول الله الحج أشهر معلومات أنه لا يقع ولا يشرع الإنسان فيه ولا يدخل في أعماله إلا في هذه الأشهر المعلومات اللي هم شوال، بدءا من شوال ثم القعدة ثم الحج. فمن أحرم قبل هذا، يعني أحرم من الآن مثلا، أو أحرم من شهر رمضان أو من شهر رجب، وظل محرما حتى يعني يأتي وقت الحج، فيحرم على نفسه ما يعني يحرمه الله تبارك وتعالى من محظورات الإحرام، فهذا لا شك أنه كمن دخل في الصلاة قبل وقتها. إذا دخل الإنسان في الظهر قبل وقتها حتى وإن ظل واقف في الصلاة حتى جاء وقت الصلاة يعتبر دخل في الصلاة قبل وقتها. فالحج له وقته، فلا يجوز فيه الدخول في يعني الدخول فيه والشروع فيه قبل وقته. الحج أشهر معلومات. طبعا من أحرم في يوم العاشر يعني استطاع أن يقف في عرفة يعني في قبل فجر اليوم العاشر فإنه يدرك، يعني يدرك الحج. فعرفة ممكن يدركها الإنسان، يدرك إما اليوم جزء من اليوم من بعد الزوال إلى فجر اليوم، فمن أدركها ولو لحظة فقد أدرك الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فرض فيهن الحج يعني على نفسه، وذلك أن الدخول فيه فقد فرضت على نفسك. إذا قلت لبيك اللهم بحج يصبح هذا قد فرضته على نفسك وألزمت نفسك بهذا، وبالتالي يجب عليك أن تستمر في هذه الفريضة حتى تؤديها. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بين الله تبارك وتعالى، بأن من شرع في أعمال الحج فيجب عليه أن يتأدب بهذه الآداب طالما قد أعلن الحج ودخل في عبادة، لأنه أحرم بعباد لله تبارك وتعالى. فأدب هذه العبادة أولا أنه لا رفث. قيل الرفث هو طبعا إتيان النساء وكل ما هو من مقدمات الجماع كالغمز أو اللمز أو المس أو التقبيل، كل هذا داخل في معنى الرفث. فلا رفث ولا فسوق. قيل في الفسوق، الفسوق أصله في اللغة هو الخروج، كل خروج عن طاعة الله فهو فسق. وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض المعاصي بأعيانها فسق، كقوله سبحانه وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، فسمى الإهلال لغير الله بالذبح فسق. وكذلك قال النبي: سباب المسلم فسوق. وقال تبارك وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وذلك في الغمز واللمز واحتقار الآخرين، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ف فسمى الله تبارك وتعالى هذه الأعمال فسوق، لأنها يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك سمى الله تبارك وتعالى الحكم بغير ما أنزل الله فسوق، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، إما خروج يجعل الإنسان ينتقل إلى ملة أخرى غير ملة الإسلام فهذا انتقال عن الملة، وإما فسوق خروج عن الطاعة لا يؤدي إلى الخروج يعني من الدين كله. قيل هنا أن الفسوق العام يعني لا معصية، يعني لا تحاول أن ترتكب معصية أي خروج عن طاعة الله. وقيل أن المقصود هنا بالفسوق هو الخروج عن واجبات وآداب الإحرام، فيكون الصيد في وقت الإحرام فسوق لأنه خروج عن يعني واجبات، فمن ارتكب محظورا محظورات الإحرام فهذا فسق، بمعنى أنه خرج عما أمر الله تبارك وتعالى به من أن يلتزم وقت الإحرام، فيلتزم وقت الإحرام مثلا أنه لا يتطيب فيصبح التطيب في وقت الإحرام إيه؟ فسق، بمعنى أنه خروج عن متطلبات الإحرام، أو قطع الشجر، أو صاد صيد البر، أو لبس المخيط، فهذا دي. فهذا المعنى الثاني. ولا شك أن الآية تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، فلا رفث كل بالنسبة للنساء، وكذلك لا فسوق يعني لا معصية من أي معصية خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وجه عام أو عما نهى الله عنه في كل الأوقات، وكذلك عما نهى الله تبارك وتعالى عنه في أوقات الإحرام بالذات، ولا فسوق ولا جدال في الحج. أصل الجدال في اللغة مأخوذ من الجدل، والجدل هو يعني الطي شيء شيئين عليه، كما يفعل الذي يفتر الحبل فإنه يأتي بطرف بعد طرف، وكأن المجادل واحد يدلي بقول ثم يأتي يدلي بقول ثم هذا يدلي بقول ولا يقول قول. ولا جدال في الحج، قيل لا جدال في الحج مطلقا يعني لا جدال في أيام الحج أو في أعمال الحج أو في وقت الإحرام، وقيل لا جدال في الحج يعني لا تجادل في أعمال الحج، بأن يقول هذا نسك وهذا ليس بنسك وهذا حرام وهذا ليس بحرام وهذا عليه كذا وهذا عليه كذا، يعني لا تجادلوا فيه، وإنما اتبعوا يعني ما أمرتم به، كما قال النبي حجوا يعني خذوا عني مناسككم. فلا تجادلوا يعني كل جدال هنا في أحكام الحج، أو ولا جدال مطلقا، لا جدال مطلقا في الحج يعني لا تجادلوا في أي أمر من الأمور، وإنما اتركوا الجدل، اتركوا الجدل. طبعا ليس معنى هذا أن يترك الإنسان السؤال الذي يستفهم به عن معنى من الدين أو شيء من الدنيا، فإن هذا غير داخل في معنى الجدال، وإنما الجدال هو أن يناقش الإنسان وأن يرد الحجة، يريد الانتصار نفسه. طبعا هذا أسوأ الأمور، هذا أسوأ الأمور. أما إذا كان يستفصل ويستفسر ويسأل من باب أن يعرف الحق في مسألة ما، فهذا إن شاء الله غير داخل في هذا المعنى. وبعض أهل العلم يدخل النقاش حول السلعة المساومة يدخلها في الجدال، ويبدو أن هذا مو ظاهر، أن هذا مو ظاهر، إلا أن يكون المقصود هو بخس الناس أشياءهم، فإذا قيل لك في عشرة تقول لا أبواح وتبخسه ويجادل في هذا وتجادله فيه. أما إذا كان مساومة بالمعروف فإن هذا بيع السوم إنما هو من أحل البيوع، ولا شك أنه جائز في وقت الإحرام وجائز في غيره كذلك. هذه آداب أمر الله تبارك وتعالى الحاج والمعتمر لأن يتأدب بها، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم قال جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، نهى عن ما يفسد الحج أو يبطله أو يقلل من أجره، وأمر بما يزيد بركته ويجعله حجا مبرورا، فقال وما تفعلوا من خير، أي خير، من لتأكيد يعني القلة، أي خير ما حتى لو كان شيئا قليلا فاعلموا أن الله يعلم. وهذا في حظ على فعل الخير أيا كان حتى لو كان صغير، كأن تدل يعني ضالا الطريق، كأن تطعم جائعا، كأن تسقي ظامئا، كأن تحمل كلا، كأن ترشد حيرانا، كأن تضل محتاجا، كأن تحمل من انقطع في الطريق، كل هذا يعني أمر من الأمور التي يحث الله تبارك وتعالى بها الحج. قال وما تفعلوا من خير يعني في هذا في وقت الحج يعلمه الله، اعلموا أن الله يعلمه، وما دام أن الله يعلمه إذن سيجازيكم به، لازم هذا أنه يجازيكم به، فلا يعني تبخلوا على أنفسكم في يعني الشح بالخير. ثم قال جل وعلا وتزودوا. الزاد هو ما يحمله المسافر معه من الطعام والشراب، يسمى زاد، طعامه وشرابه هو. يعني قال أهل العلم التفسير إن هذه الآية نزلت لأن بعض الناس كانوا إذا حجوا يقولون نحن ضيوف الله وضيوف الرحمن، فلا يحملون زادهم معهم، ثم إذا أتوا مكة يعني احتاجوا فسألوا الناس، فأمر الله تبارك وتعالى الحاج بأن يحمل يعني زاده معه. قال وتزودوا، فأخذ الزاد من الطعام والشراب، يعني سواء كان طبعا الزاد هذا إما أن يكون يأخذه يحمله معه إذا لم يوجد، أو يأخذ نفقته ليشتري به. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى أعظم الزاد، إذا أعظم الزاد فقال فإن خير الزاد التقوى. يعلموا أن خير الزاد مدام ذكر زاد الدنيا وزاد السفر، فتذكروا الرحلة الكبرى إلى الله تبارك وتعالى، وزادها هي التقوى. أفضل ما يأتي به العبد إلى ربه يوم القيامة هو أن يكون قد اتقاه وخافه سبحانه وتعالى، أي فإن خير الزاد التقوى. اعلموا أن خير الزاد يعني خير ما يتزود به العبد ويحمله معه إلى الآخرة هو تقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى هي المخافة التي تجعلك تتقي الأمر، معنى يعني تحتاط له وتأخذ حماية له، تقول اتقيت النار يعني جعلت وقاية بيني وبينه، يعني يجعل وقاية بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، وتذكر المراقبة أن الله تبارك وتعالى يراقب العبد في كل أعماله، كما قال النبي في الإحسان إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم حث الله تبارك وتعالى على التقوى وأمر بها، فقال واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يعني خافوني. ثم خص أولي الألباب فقال يا أولي الألباب، أولي يعني أصحاب، الألباب جمع لب، واللب هو باطن الشيء وداخله، والمقصود بالألباب العقول، لأن العقل هو في باطن الإنسان، يعني يا أهل العقول النيرة الطيبة، فخاف الله تبارك وتعالى. وخص الله تبارك وتعالى أولي الألباب لأنهم هم الذين يفقهون عن الله تبارك وتعالى، أما من لا عقل له لا يعقل عن الله تبارك وتعالى وانطمست بصيرته فإنه لا يستفيد بهذا الخطاب. فكأن اختصاص خص الله تبارك وتعالى أولي الألباب هنا اختصهم بهذا الخطاب لأنهم هم الذين يستفيدون. قال واتقون يا أولي الألباب، ليش ما قال للكل؟ لأن هؤلاء هم الذين يعني يستفيدون بخطاب الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الجناح والحرج أو الإثم، نفى الله تبارك وتعالى الحرج والإثم أن يبتغي الحاج أو المعتمر فضلا من الله تبارك وتعالى، والمقصود بالفضل يعني فضله في الدنيا برزق التجارة أو العمل يعني أن يؤجر نفسه فيعمل أو أن يتاجر وهو في وقت الإحرام الحج. حتى لا يظن أنه إذا أحرم بالحج أو قصد الحج فلا يجوز له أن يشرك معه شيء من أعمال الدنيا. هنا بين الله تبارك وتعالى أنه يجوز أن يحج فيبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يتاجر ويبتغي بذلك يعني الجزاء في الدنيا والكسب في الدنيا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فرفع الله تبارك وتعالى الإثم والجناح فيها. لكن لا شك ذلك أن يعني إخلاص الحج لله بمعنى أنه يعني يخلص السفر فيجعل السفر خالص لهذا ولا يكون قد شرك معه شيئا من رغبات الدنيا، هذا أولى. لكن لو فعل هذا فلا حرج عليه، سواء كان في حج فريضة أو في حج نافلة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أمر الله تبارك وتعالى عباده الحجاج بأنهم إذا أفاضوا، الإفاضة أصلها من فاض الشيء بمعنى امتلأ، وإذا امتلأ الشيء فإنه يعني يفيض بمعنى أنه يقع بعد ذلك عن الجدران. وشبه هذا لأنه العادة أن عرفات تمتلئ بأهلها، ثم بعد ذلك إذا يعني وقتا نفرة كأنها تفيض بمن فيها من الناس، كما قال ذلك الشاعر: فلما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. فجعل مثل السيف، مثل جعل الأعناق المطي كأنها ماء والسيل يجري. فإذا أفضتم من عرفات يعني نزلتم منها بعد يعني انتهاء وقت الوقوف بعرفات، وعرفات اسم للموقع المكان، وعرفة اسم لليوم، كما قال النبي: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فعرفة هذه اسم لليوم، وعرفات اسم للمكان. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جمع أو المزدلفة، سمي مشعر، المشعر من الشعور لأنه يشعر يعني هذا يشعر بدين الله تبارك وتعالى وبمنسك من مناسك الحج فيشعر بها. والحرام يعني الذي جعله الله تبارك جعل الله تبارك وتعالى له حرمة معينة، فمنع يعني فيه ما هو مباح في في في في غيره من قطع شجره أو من انتهاك حرمته. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو من أرض الحرم، المشعر الحرام من أرض الحرم، فنهاية الحرم هو بطن عرنة الذي يفصل بين يعني أرض مزدلفة، فأرض مزدلفة داخل ضمن المسجد الحرام، وأما عرفة فإنما هي في الحي. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اذكروه كما هداكم يعني اذكروه كما هداكم في المناسك، يعني على النحو الذي وفقكم الله تبارك وتعالى به ووضع لكم هذه المناسك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا كما كنتم يعني تذكرونه أولا على طريقة الجاهلية. فاذكروه كما هداكم في تشريعه لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. المعنى الثاني: واذكروه كما هداكم يعني اذكروه لأنه هداكم سبحانه وتعالى، يعني اذكروه على الهداية، فإن الهداية هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد. يعني كما هداكم الله تبارك وتعالى إلى الدين وإلى الإسلام وإلى هذه المناسك الطيبة التي تنالون بها رضوان الله تبارك وتعالى، فاذكروا الله لذلك، اذكروا الله لهذا حتى تشكروه سبحانه وتعالى. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني تذكروا أنكم كنتم من قبله، من قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى عليكم ما أنزل من هذا الكتاب ويرسل لكم هذا الرسول الهادي ويبين لكم هذه المناسك، كنتم من الضالين. وضلال العرب قبل الإسلام ضلال بعيد، كانوا من الضالين في العقائد، فكانوا يظنون أنه لا بعث ولا قيامة، يحجون ويتعبون أنفسهم ويتعبون مطاياهم ويأتون من أقاصي الجزيرة ويفعلون ويتحملون هذه المشاق، ولكن كلها إنما يطلبون فقط الدنيا ولا يعتقدون أن هناك آخرة ولا بعث ولا نشور. فهذا ضلل، لأنهم ظنوا أنه لا بعث ولا نشور، وأن حجهم إنما يريدون فيه فقط الدنيا. يحج أحدهم وبعد ما يحج ويتعب ويلوخ وشهر محرم يقول اللهم إني أتيت بيتك وطفت بكعبتك ووقفت وسويت ورحت عرفة وعملت وعملت، فهب لي زوجة جميلة وإبلا وبقرا وغنما ويمشي، بس هذا كل ما كان يريده. كذلك فعلهم مع الشرك، يعني ضلالهم في الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادتهم غير الله عز وجل، وكذلك ضلالهم في أداء هذه المناسك على صورة غير الصورة التي شرعها الله تبارك وتعالى، فقد كان طوافهم حول البيت مكاء وتصدية تصفير وتصفيق، ووقوفهم على درجات، فعامة العرب يقفون في عرفة. عامة العرب يقفون في عرفة، يخرجون إلى عرفة، وأما قريش فإنها لا تخرج إلى عرفة وإنما تبقى في الحرم، فتبقى في مزدلفة ولا تخرج إلى الحل، يقولون نحن أهل بيت الله ولا يحل لنا أن نخرج من الحرم. فأمور كثيرة من يعني التبديل للشريعة مع الضلال في معتقد، فقد كانوا من الضالين، وهذا هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى أنهم هداهم إلى الطريق الصحيح بجعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبإنزال هذا الكتاب الكريم وبيان المناسك على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا أمر لقريش خاصة وللناس عامة، وذلك أن قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص، يعني أهل الحماسة في الدين، وكانوا يقولون لا يحل لنا في وقت الحج أن نخرج من الحرم، من أرض المسجد الحرام، فكانوا حدهم في عرفة يوم عرفة بس يقفوا في مزدلفة ما يروحوا العرب، أما العرب الآخرين اللي هم غير القرشيين يروحون إلى يقفون في عرفة وهم لا يقفون، ثم إذا أفاض الناس هم يفيضوا من مزدلفة وما يوصلوا عرفة في الحج. قال جل وعلا ثم أفيضوا، أي أيها القرشيين وغيركم، من حيث أفاض الناس، مما يفيض الناس، والناس كانت تفيض في هذا ديت من عرفة. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أنه بعد أن يؤدوا هذه المناسك أن يستغفر الله تبارك وتعالى، والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر والتغطية، يعني أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يستر عيوبهم ويستر ذنوبهم فلا يحاسبهم بها سبحانه وتعالى. ولا شك أن طلب المغفرة هو أعظم المطالب، لأن من غفر الذنوب يصير ما عليه شيء، هذا خلاص فقد فتح له الطريق إلى الجنة ونجا من النار. واستغفر الله، ثم ذكرهم بأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني أنه مهما بلغ الذنوب العبد فما دام أنه أتاه ذليلا منكسرا طالبا المغفرة فإنه يغفرها سبحانه وتعالى، غفور يعني كثير المغفرة سبحانه وتعالى، رحيم بعباده من الرحمة جل وعلا، ولذلك لا يؤاخذهم بالذنب مطلقا، مش خلاص الوقع في الذنب خلاص ما عاد ما له مجال لأن يخرج منه، لا، من رحمة الله تبارك وتعالى أنه فتح للمذنب وإن عظم ذنبه يفتح له باب يعني التوبة، وهذا من رحمته جل وعلا. ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم، القضاء هنا بمعنى الانتهاء، يعني انتهيتم، قضاء بمعنى انتهى، وليس القضاء اللي هو في الاصطلاح بعض الفقه فإذا قضيتم، القضاء اللي هو أداء العبادة في غير وقتها المقرر شرعا، لا، هنا قضيتم يعني انتهيتم مناسككم، المناسك اللي هي أعمال الحج، يعني انتهيتم من أعمال الحج كما أمركم الله تبارك وتعالى، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكروا الله، ذكره تعظيمه سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله جل وعلا، فالتكبير والتحميد والتهليل والتلبية كل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. آباءكم أو أشد ذكرا، قيل إنما نص الله تبارك وتعالى عن الآباء هنا، وذلك أن العرب كانت إذا انتهت من الحج تجتمع للمفاخرة، فيأتي الشعراء ويأتي الخطباء ويقول أنا فلان وابن فلان ونحن فلان ونحن فعلنا وذبحنا وسوينا وآبانا وآبانا، فيشيدون بذكر آبائهم في محافل الحج. كان سوق الحج سوق يجتمعون به، وتكون هذه السوق في النهاية سوق لقرض الشعر وخوض النثر والإشادة بما كان عليه هذه القبيلة في أعمالها وتلك القبيلة، ويفاخر بعضهم بعضا. فالله يقول لهم كما يعني تجتمعون بعد الحج للمفاخرة وذكر المآثر وذكر الآباء، لا، اذكروا هنا الرب تبارك وتعالى، إنما جئتم في الحج لذكر الرب تبارك وتعالى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني كما كنتم تذكرون يعني آباءكم وتشهدون بهم، أو أشد ذكرا. وهذا حظ لهم أن يكون يعني ذكرهم وفخرهم وافتخارهم بنسبتهم إلى الله تبارك وتعالى ويعني عبوديتهم للرب جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من الناس الذين يحجون ويتعبون أنفسهم في الحج من يقول، أي في دعائه بعد أن يتم الحج، ربنا آتنا في الدنيا بس، هذا كل الذي يريده، أنه يطلب متاع الدنيا بعد يعني جهده وجهاده في الحج، لا يطلب إلا الدنيا فقط. والله يقول: وما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق، الخلق والنصيب، يعني ما له أي شيء في الآخرة، وبس همه وعزمه وعمله كله وجهاده واجتهاده إنما هو من أجل الدنيا، وهذا من ضعف عقله وضعف بصيرته وضعف يديه، فإن الدنيا ثانية، وبذل هذا الجهد العظيم في الحج لطلب الدنيا فقط إنما هو طلب شيء بخس، أما الباقي إنما هو الآخر. وهذا الله تبارك وتعالى يبين يعني ضعف عقول هؤلاء وضلالهم في أنهم يعني يحجون، والحج عبادة عظيمة ويتحملون فيه المشاق، ولكنهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق النصيب، إما لأنهم لا يطلبونها، ومن ابتغى بعمله الدنيا فلا أجر له في الآخرة، يعني من كان مؤمن بالآخرة ولا يطلب الحسنة ولا يحتسب، لا أجر له في الآخرة، وإما أن يكون مكذب بالآخرة كما كان حال يعني مشرك العرب، فإنهم كانوا ينكرون أن يكون هناك بعث ونشور وأن تكون هناك جنة ونار، فهم منكرونها بتاتا، فهؤلاء لا شك أنه لا أجر لهم على عملهم في الدنيا، كما في الصحيحين أن أخت العشر رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أفينفعه ذلك عند الله؟ وكان في إطعام الحاج في كل يوم في الحج كان يذبح 100 من الإبل ويوزعها على الحجاج وفقراء اليد، وهذا عمل عظيم. قالت: أنفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان يؤمن بيوم القيامة، ما كان يؤمن بيوم القيامة، ولذلك لا أجر له على ما عمل هذه الأعمال. وكذلك من حج ممن يؤمن بالآخرة ولكنه لا يريد بعمله وبحجه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وإنما يريد المدحة أو السمعة أو يقال حاج البيت أو أن يقال أو أن ما ابتغى وجه الله في هذا ولا طلب الآخرة، لا شيء له. فمن الناس أي ناسا من يقول ربنا آتنا في الدنيا بعد هذا العمل العظيم وما له في الآخرة من خلاق، ما له النصيب في الآخرة. ومنهم أي ممن يحجون من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فوريهم أهل الحجة وأهل الفهم الذين يطلبون خير الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا، يعني يا ربنا آتنا في الدنيا، آتنا أعطنا في الدنيا حسنة. الدنيا سميت الدنيا إما من الدناءة وإما من الدنو لأنها دانية، حسنة منكرة، ويدخل فيها كل ما هو من شؤون الخير. وحصرها بعض أهل التفسير يقول الحسنة يعني الزوجة الصالحة والبيت الفسيح والمركب المريح، ما كله لا شك هذا من الحسنات. وأما حسنة الدنيا فإن يدخل فيها كل ما هو أمر حسن مما يتمتع به الإنسان ويتبلغ به في هذه الدار الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة كذلك. وحسنة الآخرة لا شك أن أعظمها هو حصول رضوان الله تبارك وتعالى والفوز بجنته. وقنا عذاب النار، قنا من الوقاية، يعني احمنا يا ربي من عذاب النار. وهذا دعاء جامع بكلمات قليلة جمع خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. فبهذا الدعاء الجامع جمع الله تبارك وتعالى لمن دعا به خير الدنيا والآخرة. ولذلك كان النبي يخص به أشرف المواضع في الحج، وهو بين الركنين، بين الركن اليماني وركن الحجر. الركنين اليمانيين كان في هذا الموضع من الطواف، كان يخص يعني هذا الموضع العظيم بهذا الدعاء العظيم. فأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال جل وعلا أولئك بالإشارة للبعيد تعظيما لشأنهم لهم نصيب مما كسبوا. أولئك هؤلاء هم أهل الحجة وأهل الدين الصحيح وأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى، لهم نصيب أجر وثواب وجزاء مما كسبوا، يعني من الذي كسبوه. والله سريع الحساب، والله سريع الحساب سبحانه وتعالى أنه يحاسب عباده كلهم يوم القيامة في وقت يسير. ذكر عن ابن عباس أنه يعني مقدار نصف يوم من أيام هذه الدنيا، ساعة من الساعات يجي. والله سريع الحساب سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأيام المعدودات، بل الإجماع على أنها هي أيام التشريق اللي هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. واذكروا الله في أيام معدودات، معدودات بين أنها يعني قليلة، ما فرض الله عز وجل أن يمكث الإنسان في مكة بعد ذلك الشهر، وإنما ذكر أنها أيام معدودات، ثم كلهم أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد يوم النحر، وأراد أن يكتفي بيومين فقط، قال جل وعلا فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه، وأنه قد غفرت ذنوبه ومحى الله تبارك وتعالى سيئاته وتم حجه بأنه يمكث يومين اثنين فقط بعد يوم النحر. ومن تأخر أي إلى يوم ثالث فلا إثم عليه، يعني فكذلك فإن الله تبارك وتعالى قد يعني محى ذنوبه وغفرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهذا لا إثم عليه ولا إثم عليه، يعني أن هذا قد غفرت ذنوبه وهذا قد غفرت ذنوبه. هذا الصحيح من يعني من معنى هذه الآية. وبعضهم يقول هنا فلا إثم عليه، وذلك أنهم كانوا يقولون المتعجل آثم، وناس تقول المتأخر آثم، هذا في الجاهلية. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا وهذا مخير فيه، هذا المعنى الثاني أو القول الثاني من أقوال أهل التفسير. لكن القول الصحيح أنه هنا فلا إثم عليه، يعني أن من اكتفى بيومين اللي هم من أيام التشريق فهذا قد تم حجه وقد غفر ذنوبه، وكذلك من تأخر إلى اليوم الثالث فهذا كذلك لا إثم عليه وقد غفر ذنوبه. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا لأهل التقوى. قال لمن اتقى من المتعجلين أو المتأخرين؟ قال لمن اتقى، يعني لمن خاف الله تبارك وتعالى. وخاف الله معناه يلزم من هذا أنه قد أدى الحج على وجهه الصحيح وقد التزم فيه بهذه الآداب التي بينها الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، وأدى أعمال الحج على النحو الذي مشروع. لمن اتقى، لمن خاف الله تبارك وتعالى واتقى فيها. ثم قال جل وعلا مع ذكر التقوى أمر بالتقوى فقال واتقوا الله، خافوا الله يعني يا عباد الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون. أمر بالعلم، ونكرر نفس الكلام الذي قلناه في الآية السابقة، إنما العلم اللي هو الذي يكون من مقتضاه العمل الذي يحث على العمل، أنكم إليه تحشرون، وهذا الذي يجعل العبد يتقي. إذا علم أنه محشور إلى الله، والحشر والجمع، إذا علم العبد أنه في النهاية ذاهب إلى الله تبارك وتعالى وملاقي ربه، وأن العباد كلهم يحشرون ويجمعون إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يجعل العبد يتقي الله ويخاف الله تبارك وتعالى. فمن أيقن بلقاء الله خاف، أما من لم يكن عنده يقين بلقاء الله تبارك وتعالى فإنه لا يتقي الله، كما قال جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فالمكذب بيوم القيامة والشاك فيها والذي نسيها هذا لا يتقي الله، أما الذي يضع القيامة بين عينيه ويعلم أنه ملاق ربه وأنه مقدم عليه فهذا يخاف الله تبارك وتعالى وتنضبط أعماله كلها يعني بضابط الشرع. وبهذا تنتهي هذه الآيات التي يعني نزلت في شأن الحج. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.